والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. يعني يذكر لك المصنف الأحاديث والآثار عن النبي المختار لتبين لك بجواز الجمع بين الصلوات أو الصلاتين في السفر، يعني كأنه قال والعلة في الجمع السفر. وهنا التبويب من النووي هو يتأثر بمذهبه، لأنه ممكن يعترض عليه، لأنه معنى الآن كأنه يقول وجواز الجمع بين الصلاتين علته السفر، علته السفر، وهذا هو مخالف فيه، لأن المالكية لا يرون ذلك ولا يرون السفر المطلق يجوز فيه الجمع. فهي المسألة هنا التبويب على مذهبه أو على ما رجحه هو وأدين الله به، وهو قول الجمهور. أما نحن ندين الله بذلك، لكن أقصد أن نبين كيف تبويب الإمام النووي لهذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. نعم، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وهو قد مر علينا كثيرا، ثقة ثبت من الثقات الأثبات، روى له الجماعة إلا ابن ماجه أو إلا الترمذي على ما أذكر. قال قرأت على مالك، قال وهذه من أصح الأسانيد، قال قرأت على مالك، ومالك هو النجم كما قال الإمام الشافعي، ثقة ثبت روى له الجماعة، ولا يصح أن يقال الإمام مالك ثقة ثبت، هذا الذي أغنت شهرته عن البحث فيه. الإمام مالك نجم كما قال الإمام الشافعي، لكن كما قال الشافعي لولا مالك وابن عينة لضاع علم الحديث. عن نافع، عن نافع وهو مولى ابن عمر الزاهد العابد التقي النقي ثقة ثبت، قد قدمه كثير من علماء الجرح والتعديل في ابن عمر، قالوا هو أثبت الناس ابن عمر، وإن كان بعض العلماء يقدم عليه سالم بن عبد الله، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن عمر، ابن عمر الأثري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعنه رضي الله تعالى عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم هو سالم عبد الله نعم كما قلنا أنه من أثبت الناس في أبيه. نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد من ثقات الأثبات ومر علينا كثيرا روى له الجماعة، قال حدثنا المفضل أبو معاوية المصري ثقة ثبت فاضل، قال علمنا كان من العباد الزهاد روى له الجماعة. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي ثقة ثبت روى له الجماعة، ولكن العلماء تكلموا في حديثه عن الزهري بالذات، قالوا حديثه عن الزهري مناولة، حديثه عن الزهري مناولة، لذلك قد ضعفوا حديثه عن الإمام الزهري. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب والزهري أول من دون الحديث وهو بحر الرواية، الثقة الثبت روى له الجماعة، نسأل الله جعلنا يحشرنا معه مع من جندهم الله جعل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار الذين هم أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. يعني هو يقول وإن قلنا بأن علة الجواز في الجمع بين الصلاتين السفر، فسينبئك الإمام ببعض الآثار والأحاديث التي دلت على جواز الجمع في السفر وتركها في الحضر وتركها لم يبين ما إلا للاختلاف العريض في ذلك، لا سيما وأن الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز الجمع في الحضر بلا عذر، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله. وهذا خلاف طبعا، الحمد لله هناك وجهاء في المذاهب يقولون به ونحن ندين الله بذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري رواه له كما ثقة ثبت وهو من رجال الصحيح كما بين. قال: قرأت على مالك النجم رواه له الجماعة عن أبي الزبير، عن أبي الزبير، وأبو الزبير معروف هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، وهو فيه كلام وهو مدلس روى له البخاري مقرونا، لم يروا له يعني الأصل أنه روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس الثقة الثبت المفسر روى له الجماعة عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير معروف أنه الذي قتله من الحجاج، قال الإمام أحمد حين قتله الحجاج. طبعا من الكرامات التي لسعيد أنه لما قتله الحجاج وأراد أن يقتله بعد المناظرة العظيمة بينه وبينه فقال: خذها مني اللهم لا تسلطه على أحد بعده. كانت هذه من المعجزات أنه ما تسلط على أحد بعد سعيد بن جبير، أصابه الله أو ابتلاه ببصر في صدره ومات بعده، وكان يقوم فزعا من النوم يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. قال الإمام أحمد بن حنبل: مات سعيد، قتل الحجاج سعيد يوم أن مات سعيد والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. الناس لا تعرف كيف تستفيد من العالم لا سيما أو من طالب العلم، لا سيما في أونات وفي أزمنة يندثر فيها العلم اندثارا ويضمحل بطريقة أقوى مما تكون. يعلم الله جل في علاه كيف أن البحر الهائج من الدعوة ومن غيرها يخطف العلم خطفا، والفتن دائما لا تظهر فيها، لا يظهر فيها العلم، الفتن لا يمكن أن يظهر فيها العلم، لكن لابد للإنسان أن ينقب عنه لأن العلم هو النجاة والحياة مرهونة بالعلم. فهنا أشوف الإمام أحمد كيف يتندم على موت سعيد بن جبير والناس أحوج ما يكونون إلى ما عند سعيد بن جبير. نسأل الله أن يجعل في هذه الأمة علماءها الذين يجعل الله النجاة على أيديهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس هو من السبع المكثرين عن المسلم، وهو ابن عم المسلم الذي احتضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس ضرب لنا أروع الأمثلة مع وجود العلماء وسطعت نجوم في السماء من الصحابة تتلألأ في سماء الدنيا. فأيضا هو ما يريد إن الله جل في علاه ويعلم أن العلم إذا اكتنزه لابد أن يحتاج الناس إليه، حتى قال له الأنصاري من شدة حرصه على العلم: لا أخونا أيمن يجي له صداع يقول أنا ارتميت على السرير ما استطعتش أقوم، وترك الدروس المهمة جدا. وأيضا مرة أخرى يقول لك الصغار عندي يحفظون فيترك الدروس من أجل ذلك. وعالم الرجال الذي تزعم علم الرجال والإسناد في نصف الدرس يمشي وهو بيقول دلوقتي سترون شمس كيف ستشرق عليكم، أي شمس هذه؟ ده الشمس اللعبة مش هتشرق علينا بهذا. والأستاذ أيمن طبعا بعد التقاعس العظيم دوت سنسأله أسئلة نرى الإجابة اللي عنده كيف المرض يعني أقعده وضيع عليه العلم أم لا. ابن عباس يقول له الرجل من الصحابة يقول: ابن عباس ماذا هاك تحسب الناس يحتاجون إلى ما عندك من علم وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله؟ قال: إليك عني. ولهب يقول: وكنت أبيت على عتبة أبي رضي الله عنه وأرضاه تصفن الريح فأدخل أو فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. فقال: لا، العلم يؤتى ولا ياتي. وكان قد لازم زيد بن ثابت وقد جعله الله خلفا لهذه الأمة في هذه الأمة لزيد بن ثابت، لذلك لما أخذ بخطام الناقة وزيد بن ثابت يقدره ابن عم رسول الله من آل البيت، فقال: خلي الناقة ابن عباس أنت ابن عم رسول الله. فقال وأخذ بيدي فقبلها أو لما أخذ خطام الناقة قال له زيد: خلي الناقة يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، يبين منزلته. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل، وهذا إكراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فقبل يديه وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يقول ابن الدلمي وغيره: فوقفت فنظرت إلى ابن عباس، وقف في عرف، والناس من العجم والعرب ومن الديلم جلسوا يسمعون ابن عباس ويفسر سورة البقرة، يقرأ ويفسر آية آية. قال: والذي نفسي بيدي لو سمعها من سمعها من مشارق أرضه أو من مغاربها ولم يكن مسلما لدخل الإسلام. ووجد الناس يقتصون على ابن عباس ويحتاجون إلى ما عند ابن عباس من العلم. لذلك ابن عمر لما جاءه الناس يسألونه عن آية في القرآن قال: سل هذا، وأشار على ابن عباس. ثم أتيني بالإجابة. فسأل ابن عباس فأجابه، فجاء إلى ابن عمر فقال له، قال ابن عباس كذا وكذا، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فانظر أخي الكريم، الحرص الحرص على الطلب لا تضيع ولا تضيع، وأنت ما تعرف متى سيحتاج لك الناس، وأيضا لن تعرف ولا تعرف متى ستحتاج العلم الذي عندك حتى تتعبد به إلى الله لله لا في علاه. فأنت ترفع الجهل عن نفسك، وكفاك أنك ستوضع في ميزان العلماء، علمت أو لم تعلم، إن كانت النية أنك تفعل ذلك لله لا في علاه فأنت من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شرف يداني هذا الشرف. أما التقاعس الذي نعيش فيه من طلبة العلم الإخوة من سنين يطلبون العلم وبعد ذلك يتقاعسون، هذه مسألة مزرية جدا، لابد من الاحتراف، لابد من الشدة على النفس حتى يتقن المرء العلم، وهذه لا تأتي إلا بالتكرار. العرب دائما إيش قالوا؟ مش قالوا من أدام الطرق ولا جوا، عندهم حتى في النطاق ونشوف ما يسمونهم في البلاغة، هم يقولون من جد ولد ومن لج إيش ولد، من لج ولد. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى ترعى في الصبر، فاصبر وصابر، أنت عندك وقت كثير ممكن أن تترفع فيه، لابد من ترفيه، لابد أن تروح النفس، لكن قدس وقت الدرس. وإن كنت على موت وعلى مشارف الموت مت في المجلس، وإن مت في المجلس فأنت إيه؟ شيء إن شاء الله في ذلك، تكون كذلك، فلا تضيع على نفسك الخير. نعم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سألتني، فقال أراد ألا يحرج أحد من أمته. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الكوفي من الثقات الأثبات. هنا لفتة عظيمة جدا، أحمد بن يونس هذا الذي سأل بعض المحدثين أحمد بن حنبل فقال خرجوا إلى شيخ الإسلام، وخرجوا إلى أحمد بن عبد الله بن يونس، فهو أول من أطلق عليه أحمد بن حنبل شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام هذه ما عرفت في عصر ابن تيمية، عشان يقولون أنتم الآن جعلتم الإسلام شيخا ما في الإسلام شيخ، من وين أتيت أن ابن تيمية شيخ الإسلام؟ قلنا أطلقت من أمام من الإمام أحمد، وقال فأحمد بن عبد الله بن يونس قال هذا شيخ الإسلام، اطلبوا العلم عند أحمد بن عبد الله بن يونس. روى له جماعة. قال حدثنا زهير. زهير هو أبو خيثمة، زهير بن حرب ثقة ثبت. قال حدثنا، روى له جماعة، قال حدثنا أبو الزبير على ما مضى عن أبي الطفيل. هو أبو الطفيل هو عمرو بن واسرة بن عبد الله، وهو قال علماؤنا وهو من آخر الصحابة موتا، أو قل هو آخر الصحابة موتا. روى له جماعة رضي الله عنه. عن معاذ رضي الله تعالى عنه. معاذ رضي الله عنه من جبل صري الحبر هذه الأمة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم على حداثة السن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء براتهم، هو مات على 30، يعني بعد 30 ببضع سنوات مات على 30، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يأتي يتقدم العلماء يوم القيامة برمية حجر، وفي رواية براتهم. معاذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما في اليمن. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد ألا يحرج أمته. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. جزاكم الله خير. هذه الشريعة الغراء نحمد الله عليها، بأن الله جل في علاه منحنا ورحمنا وأكرمنا وراد علينا بهذه الشريعة السمحة الغراء الحنيفية السمحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. حيثما كان التيسير كان هذا التشريع الإلهي فشريعتنا الغراء كلها تيسير وكلها سماحة لا تشدد ولا تنطع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون وأمر الله جل وعلا يقول وما أنا من المتكلفين. فحيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه. فقد قالت عائشة كما في الصحيح ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وصور تيسير الشريعة كثيرة جدا، وهذا من قول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري بعث معاذا إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وصور التيسير كثيرة جدا، منها ما نحن فيه الآن وهو رفع المشقة ودفع الحرج عن الأمة والتيسير عليهم في مسألة الجمع سواء في السفر أو في الحضر على التحقيق أو على قول أهل التحقيق من أهل العلم. بالنسبة للمسائل العلمية يعني تتعلق بهذه الأبواب هي مسألة الجمع، يعني كل المسائل العلمية تدور في هذين البابين على مسألة الجمع سواء في السفر أو سواء في الحضر أو سواء في المرض، ونزيد عليها الجمع من أجل المرض لأنه يذكر في ثنايا الأمر. أولا مسألة الإجماع، قد أجمع أهل العلم مسألة الجمع أجمع أهل العلم على جواز الجمع في عرفة وفي مزدلفة. فقد أجمع أهل العلم الإجماع انعقد على جواز الجمع بين الظهر والعصر تقديما في عرفة وبين المغرب والعشاء تأخيرا في مزدلفة، هذا إجماع انعقد الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا بعد ذلك في غيره من السفر. إذا سافر المرء للنسك قربة لله جل في علاه للحج أو العمرة أو للتمتع بالحج والعمرة يصلي جمعا الظهر والعصر تقديما يوم عرفة بعرفة، ويصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، هذا بالإجماع. ثم اختلفوا فيما بينهم بعد ذلك في الجمع في غير هذا الموضع. فقال العلماء الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي على خلاف بينهم لكنهم أيضا اتفقوا على جواز الجمع في السفر، وعلة الجمع هو السفر ودفع المشقة، الحكمة من ذلك دفع المشقة ورفع الحرج عن الأمة. هذه بالنسبة لكلام الأئمة الثلاثة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر وأدلة من النظر. قالوا في الأدلة من الأثر كثيرة، أحاديث التي رواها البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث أنس بن مالك، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر رضي الله عليهم أجمعين، وروى مالك وأحمد في المسند وأيضا في السنن وفي السنن الكبرى للبيهقي عن معاذ ابن جبل. حديث أنس مر علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تزيغ كان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر فجمع بينهم. وفي الرواية الأخرى وفي نفس الحديث قال أنس رضي الله عنه فإن لم يرتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب. يبقى له حالتان، رحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلوك الشمس، فإن رحل قبل دلوك الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر فيجمع بين الظهر وبين العصر جمع إيش يا شطار؟ جمع إيش؟ تأخير ممتازين. فإن لم يرتحل قبل أن تزيغ الشمس قالوا صلى الظهر ثم ركب، يعني بعد ذلك لم يجمع. الغرض أن الشاهد أنه جمع وجمع تأخير. نعم لا جمع تأخير لو رحل قبل أن تزيغ الشمس. ما معنى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ فمن قالها 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. ما الحكمة في أن يصل المرء إلى هذه المغفرة العظيمة بهذا الذكر اليسير على لسان العبد؟ نعم بيعمل لك كده؟ مين اللي عمل لك كده؟ أمجد بيعمل كده ولا أنا فكرت أبو عرام هذا صاحب وهيبة الراجل صاحب الشجرة عالم الإسناد والرجال عندنا؟ والله امبارح بس ما جيتش، أنت كنت تيجي قبل كده؟ السبت جيت شوف هاي المأمون اللي طب وليش التخاص؟ هو يوم ما فيش بلاء نازل فيها على طلبة العلم واحد يقول لي ضليت الطريق والآخر يقول لي أنا يعني عندي التعب مريض ما خرجت من البيت. وارد؟ نعم. مين هذا؟ ما أعرف. أنت مشغول بالولد؟ أنت هتخليه يضللنا ليه؟ الراجل ثقة هو ثابتة هو الآن هو شايفك محامي جيد فقال لك إيه ما أخسروش أكسب المصلحتين، لا أستعدي علي الرجل وأكسب المحامي. طيب طيب. نعم يا باشمهندس. شوف شوف الأدلة، أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل، وطبعا الوكيل ينزل منزلة وانتم كلكم وكلاء ان شاء الله ارث النبي موزع بينكم. اتفضل يا عالم فيه. اتفضل اتفضل يا استاذ. عامة قالوا بأدلة من الأثر والنظر، من دليل أنس حديث أنس بأن سلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر فجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال إذا عجل بالنبي صلى الله عليه وسلم السيل أو قال إذا جد به السيل أخر المغرب فصلاها مع العشاء، يعني جمع تأخير. وهذا الذي تمسك به المالك كما سنبين أنه يقول بأن الجمع في السفر هو بعدما اتفقوا على أنه يجوز في سفر في غير هذا النسق، قال الجمع في السفر قال إن جد به السيل يقيدها بأن جد إن عجل به السيل، إن كان نازلا فلا جمع عند الإمام مالك. وأيضا يخصص السفر، يعني خصص الطريقة وخصص السفر كما سيأتي لا نشوش عليه. قال إن عجل إن جد به السير أخر المغرب على شاء وصلى المغرب والعشاء. وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لغزوة من الغزوات فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب وبين، وهذه أدلة صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب وبين العشاء. وأيضا جاء الحديث حديث ابن عباس الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بالتصريح في المدينة من غير خوف ولا سفر. في رواية أخرى في مسلم قال من غير خوف ولا سفر ولا مطر، هذا لا يتمسك بها الظاهرية وداود الظاهري وابن حزم كما سنبين. وأيضا استدلوا برواية معاذ بن جبل رواها مالك وأصحاب السنن بأنه قال في غزوة تبوك عام تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر جمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء. في رواية قال فيها معاذ بالجمع التأخير والتقديم. كل الروايات التي سردناها عليكم كلها تتكلم عن إيش؟ عن التأخير، صحيح ولا لا؟ رواية معاذ فيها تصريح بالتأخير والتقديم. قال فإن لم يرتحل جمع العصر مع صلى العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء. فجمع بين الجمع بين، وهذه الفائدة العظيمة وهو أنه بين لنا جمع التقديم مع جمع التأخير. والرواية التي اتفق عليها المحققون على التأخير، وقد يعني أعل رواية التقديم جمع التقديم، وقالوا ما نعرف أبو الزبير رواية أبو الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ يذكر تصريحا جمع التقديم، لذلك أنكروا جمع التقديم بعض المحققين من المحدثين. وإن كان الأئمة الأربعة يتفقون على أن استباحة الجمع في السفر تأخيرا أيضا لا فرق بينها وبين إيش وبين التقديم، ما الفرق؟ ما في فارق. والرواية جاءت معضدة لذلك، لكنهم أنكروا على هذه الرواية وبيانوا أنها ليست بصحيح. هذا بالنسبة للكلام على حديث معاذ. إذن عندنا أدلة أثرية من حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث معاذ، وأيضا من النظر قالوا بالقياس. ما الفارق بين أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في عرفة ومزدلفة لجمع قد سافروا سفر، سواء قلت السفر أو النسك؟ قالوا ننظر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء أخيرا في مزدلفة لرفع الحرج ولدفع المشقة على الناس. قالوا والسفر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، إذن علة متوفرة، ثم الفارق. فقالوا هنا نقول بالقياس، قياس السفر على النسك لمن قال بالجمع بالنسك، أو قياس أي سفر على سفر القربة. يعني لو هناك سفر مباح للتجارة للرجل أن يجمع أيضا، مفهوم؟ لأن هذا السفر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، ولا فرق بينه وبين سفر الإيش القربة العلة متواجد، وهي رفع الحرج ودفع المشقة. والمسألة تنط بالقربات فقط، بل رحمة الله جل وعلا أوسع، وهذه من سماحة هذه الشريعة. حد فهم نوع القياس؟ باب القياس في يا شعب انت معي؟ ايش اللي فهمته؟ ايش بقى القياس؟ ها طب وايش اللي جعلهم يفسرون مسألة انه لا فارق؟ عشان انا هكذا في اصبعك. ما لا لا انا اقول ايش اللي جعلهم يفسرون بذلك؟ ايش اللي اجاهم يقولون والمسألة مسألة دفع مشقة وحرج؟ ليش؟ رايت انك عينك راحت ففهمت انك في النقطة هذه لم تفهم. رايت وين بقى استاذ؟ نعم حبيبي انت عبير الشوق، انت ايوه انت يا حبيبي، وانت تعلم انني اريدك انت، وشغال معي بالغفلات. ها راست السفينه؟ ما زلت في البحر؟ ما زلت؟ الله المستعان. ما فيش طالب علم يتجوز خالص السنه دي، فيش ولا طالب علم يتجوز لو سمحتوا لغايه ما فيش لغايه اللي هو الله المستعان ركب البحر وكسر سفينته يدور بقى على سفينه ثانيه. ها هو هذا لنفرق بسفر القرب وسفر الاباحه. قالوا لا في الحج سفر قرب، واما السفر المباح لا يلحق به. قلنا لا، العله في المتوفره في الجمع هذا هي العله في هذا السفر. ورحمه الله اوسع على الانسان. هذه اللفته التي اردت الاخوه تنتبه لا هذا بالنسبة للنظر. الأحناف قاموا فقالوا لا نقول بالجمع، بعدما اتفقوا على الجمع في عرفة وفي مزدلفة قالوا لا جمع، ما يجمع أي مسافر لا يجمع بين الصلاتين. وقالوا عندنا أدلة وتوجيهات لكل ما استدل بقى به الفريق الآخر. من الأدلة الأصل قالوا القول بالجمع مخالف للأصول، فالأصل عندنا عدم الجمع. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا هو الأصل. فإن أردت أن تأتي بغير ما أصل لك عن هذا الأصل، يعني أردت أن تنتقل عن الأصل، لعليك أن تأتي بالدليل الأصل عن شمس النهار حتى لا تكون هناك مخالفة ويكون سالم من يكون سالما من المعارضة حتى نقبل بذلك. فقد قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، يبقى تصليها في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل اعمال قال صلاتها على وقتها، واستدلوا على ذلك ايضا بقول ابن مسعود والذي نفسي بيدي ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه قط الا على وقتها الا يوم عرفه، استثنى عرفه والمزدلفه، وقال حتى انه قال صلى الفجر قبل وقتها قبل وقتها. قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الا على وقتها، هذا هو الشاهد. فوجه الدلاله منه انه اقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا على وقتها، الظهر مع الظهر والعصر وقت العصر. وقالوا أيضا هذا يعضد الأصل الذي أصلناه. قالوا وهذا هو المطلوب شرعا، وأما ما استدل به القوم فإننا نحملهم على المتفق عليه بيننا، نحن نتنازع فيه إلى المتفق عليه. نحن وأنتم نتفق على أن حديث ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر أنه ليس على ظاهره، لأنهم لا يقولون به، لأن الترمذي يقول في كتاب هذا ما من حديث في كتاب هذا إلا عمل به العلماء إلا أربعة حديث، وذكر منها حديث الجامع في المدينة قال طرحه العلماء لم يعمل به، لذلك قالوا هو منسوخ، بعضهم قالوا هو منسوخ. فهذا كلام فارغ صراحة، كلام لا يمكن أن يقبل. والمفروض العلماء أجل من أن يقفوا سدا منيعا أمام إيش؟ أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح هذا. فقالوا بأننا نجره من المتفق عليه، يا مالكية يا شافعية حنابلة، أنتم تقولون الآن في قول سلم في الجمع في الحضر، طبعا رواية عن أحمد أيضا يوافق الجمهور، قالوا لا نقول بالجمع في الحضر. قالوا إذن كيف توجهون حديث ابن عباس؟ فوجهوا توجيهات، من ضمن التوجيهات أن هذا الجمع جمع إيش؟ يكون جمعا سوريا، أن يؤخر الصلاة الأولى إلى قبيل انتهاء الوقت وقدوم الصلاة الثانية، وأيضا نفس الأمر في جمع المغرب والعشاء. فهم قالوا بهذا، قالوا هذا جمع سوري، فإذا للاتفاق رددنا المتنازع فيه إلى المتفق عليه. هذا ما قاله وتمناه الأئمة الأحناف في ذلك، ولم يقولوا بالجمع في السفر، وهذا كلام ضعيف. والصحيح الراجح أنه يجوز الجمع في السفر، كما أنه يجوز الجمع في الحضر كما سنبين للأدلة الكثيرة التي جاءت. وطبعا هم ردوا على الأدلة كما قلنا، قالوا الاحتمال الموجود الوارد في توجيه حديث ابن عباس يرد هذا الاحتمال على جميع الأدلة. يبقى حديث أنس أنه كان يقدم أو يؤخر يعني إلى قبيل انتهى الوقت. وحديث عمر نفس الأمر، فقالوا هذا الجمع الصوري أول هذه الأحاديث، وقالوا كلها أفعال، والأفعال يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات. لا يصح أن تعمم وتجعلها قاعدة مضطردة، لا يصح أن تعمم وتجعلها قاعدة مضطردة، لأنها أفعال، مجرد أفعال، والأفعال أصالة أصوليا الأفعال العمومة لها، والأفعال أيضا يعتريها ما يعتريها من إيش؟ من الاحتمالات، من الاحتمالات. هذا الذي قاله الأحناف، والصحيح وقول الجمهور بجواز الجمع بالسفر للأدلة المستفيضة. وأما ما استدل به القوم من الأصل، قلنا نعم نحن معكم على الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونحن نقول نحن مع الأصل حتى يأتينا الناقل، وقد جاءنا الناقل. ما هو الناقل؟ حديث ابن عمر جد به السير فجمع بين المغرب والعشاء ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر وبين العصر. حديث معاذ أنه جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، جمع تقديم وجمع تأخير. إذن جاءنا الناقل، نحن معكم على الأصل، وجاءنا الناقل وندور مع شرعنا حيث ضار. فإن الشرع جاء بأنه بالسفر يرخص ويسهل للمكلف أن يجمع بين الصلاة، قلنا بالجمع بين الصلاة. وأما ما استدل به بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه أقسم بأن السلام ما صلى صلاة على وقتها إلا الصلاة على وقتها إلا هنا الحصر، هذا وجه الشاهد عنده إلا في عرفة، نقول لنا كلام في هذا الباب. أولا ابن مسعود نافي، وأنس وابن عمر ومعاذ وابن عباس إيش يثبتون، والقاعدة عند العلماء الأصولية المثبت مقدم على النافي، انتهى الأمر. والأمر الثاني نقول نحن نرضى بهذا الكلام، لأن ابن مسعود قال على الغالب، على غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر لا في السفر، لا سيما أنه قال وصلى الفجر قبل إيه؟ قبل وقتها، فاحتاجنا إلى التوجيه لأنه لا يمكن أن يكون صلى قبل وقتها. الله تعالى قال وقرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشوء يعني على وقته، والإجماع على أن الصلاة قبل وقتها لا تصح ولا ترسل، يطالب بها مرة ثانية، لما معنى أنه عجلة في الوقت، ولذلك هم أولوها بذلك عجلة في الوقت. لكننا نقول ابن مسعود وإن نفى فقد أثبت ابن عباس وأثبت أنس وأثبت معاذ وأثبت ابن عمر، وهم أحفظ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر يصاحبه في سفراته. فهذه دلالة واضحة جدا على ثبوت الجمع في السفر. إذن القول المسألة الأولى هي جواز الجمع في السفر، كما قلنا بالاتفاق جواز الجمع في عرفة وأيضا في مزدلفة. هذا بالنسبة لهذه المسألة الأولى المهمة. المسألة الثانية وهي مسألة إذا قلنا يجوز الجمع في السفر، وهذا باتفاق الجمهور خلافا للأحناف، فقد اختلفوا فيما بينهم في نوع السفر وشروط التي لابد من السفر في السفر حتى نقول بالجمع. أما المالكية فقيدوا هذا حصرا وقصرا إذا جد السير. المسافر له حالان، المسافر له أحوال، إما أن يكون قد جد به السير يسير في الطرق يقطع المسافة من دبي إلى العين مثلا، فهو سائر، فهذا سائر أو نازل ذهب إلى العين وجلس يريد أن يجلس أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام، هذا يسمى إيش؟ مسافر، على الراجح أنه مسافر. لكن عند السير في السيارة فهو سائر، وعند النزول في البيت هناك المؤقت فهو إيه؟ نازل. هذه حال المسافر، إما أن يكون نازلا وإما أن يكون سائرا. أما الإمام مالك بعدما قال بجواز الجمع في السفر قال حالة كوني سائرا إذا جد به. وطبعا الدليل الذي استدل به على ذلك صريح قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب عن أشاء وأجمع بينهم. قال إذن الأجاء ذلك جد به السير، يعني ليس السفر مطلقا، بل السفر الذي فيه إيش؟ فيه انشغال في العمل والمسألة رفع المشقة. فقال إذا جد به السير، عاجل به السير، السير أخر المغرب إلى العشاء. هذا قول المالكية. وأما قول الشافعية وقول الحنابلة بل ورواية أيضا عن المالكية والإمامين قال كل سفر نازلا فيه المسافر أو كان على رأس الطريق وكان سائرا يجوز له الجمع. واستدل على ذلك بصريح حديث من؟ بصريح حديث من؟ معاذ يا حبيبي، معاذ بن جبل، لأنه بين السلام كان نازلا قال في عام تبوك نزل السلام قال فقدم العصر فصلىها مع الظهر، فكان نازلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا ما جد به السير وقد جمع بين الصلاتين. قال وأما حديث ابن عمر الذي قال فيه جد به السير ما هي إلا لسان حال، ها هو يكشف لنا الواقع الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين المغرب وبين العشاء حالة كونه سائرا، وليس هناك ثم الدليل على اشتراط السير ان يكون سائرا حتى نقول بجواز الجمع، ما هو الا فعل، وهذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون اشتراطا، فلا تكون اشتراطا الا اذا قالها النبي او جاءت القرائن المحتفة القوية على اثبات ان اذا جد به السير يكون شرطا من الشروط. هذا بالنسبة لما استدل به المالكية. يبقى إذن أول الكلام على مسألة جواز الجمع في السفر بعد اتفاق الجماهير والاختلاف بينهم، قالوا بأنه إذا جد به السير المالكية له أن يجمع، وإلا لو كان نازلا فلا يجمع، وبينا أن قول الجمهور هو الصحيح، وأنه جد به السير أو كان نازلا فله الجمع. في المسألة الثانية قالوا بالاختلاف في مسألة السفر إن كان في سفر طاعة أو سفر معصية. الصدأ متى هينجلي؟ مريض كنت في المستشفى على نقالة أم إيه؟ لا بتاعنا كل مرة نحكي قصة أخرى. أنت المفروض أجيب كتاب اسمه كتاب تأخير لطلبة العلم عشان هينفع الأمة بعد كده. قصة كنت في مكان وما مكان ابتسمت لي فابتسمت لها فما استطعت أن أمشي لأنني كبلت فجلست، والآخر طل الطريق، والثاني والرابع كان في المستشفى بيلعب ابنه وهو مش عارف اعمل ايه. كل هذه فوائد كثيره جدا، بس الله يكرمكم كفانا هذه الفوائد. الوقت اللي انت رايح فيه طالما لست مرتبطا بعمل مهم فانت قبل المغرب امشي، سيب الدنيا كلها وامشي. صح، كنت بتولد واحده يعني، ما دي الحالة المستعجلة اللي نعرف بالضبط كده، هي دي الحالة المستعجلة. طب اتفضل، بس اديك المرة كمان مش عارف يعني كثرت المسألة فلا تعاتبنا بعد ذلك، كل سؤال هنصب إلى حضرتك. اتفضل. نعم مش سامع. ترضاه محاميا؟ والله وانا لا ارضاه ولا احد يرضاه. طب اجلس اجلس. ماشي اتفضل. اذا هذا بالنسبه لقول المالكيه الذين قالوا قيدوا المساله بتعجيل السير، قلنا هو هي حكايه فعل، والفعل لا عموم له، والفعل ايضا لا يصح ان يكون شرطا نشترط به صحه الجمع. قال الشافعيه واختلف ايضا فيما بينهم اذا كان السفر هل يشترط ان يكون السفر سفر طاعه او يعني يجوز سفر الطاعه وسفر المعصيه. الجماهير على اشتراط سفر الطاعه، على ان القاعده عندهم الرخص لا تناط بالمعاصي، القاعده عندهم الرخص لا تناط بالمعاصي. طبعا يستدلون كما قلنا وقد فصلنا الاسبوع الماضي، اقول الماضي هذا الكلام من اضطر غير باغ ولا عادل، فلا داعي لان يعني نرجع اليها مره ثانيه، لكن الراجح استواء الامر في سفر الطاعة أو سفر المعصية، فالرخصة موجودة، وهذه تدل على رحمة الله جل في علاه. لعل العاصي لما يجد الله جل وعلا يرحمه ويرثق به ويحسن إليه ويعطيه هذه الشريعة، يمنحه هذه الشريعة الغراء بهذه الرخصة، يرجع فيتوب ويؤوب ويندم ويقول انظر إلى رحمة الله جل في علاه لم يعجل لي العقوبة بل جعلني أتمتع بهذه الرخصة، فيتوب إلى الله جل في علاه. فالصحيح استواء سفر الطاعة أو سفر المعصية. أيضا اشترطوا بأن جواز الجمع مرهون بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، سفر الذي يصح فيه قصر الصلاة، يعني سواء مسيرة أربعة برد أو قل مسيرة اليوم والليلة بالكيلوات كما بينا من 80 إلى 91، اختلفوا فيها في هذه المسافة على من 80 إلى 91 كيلو. الغرض المقصود بأنهم قالوا تكون المسافة أو السفر الذي يجوز فيه الجمع هو السفر الذي يكون فيه القصر. هذا بالنسبة للمسائل التي تتعلق بجواز الجمع بين الصلاتين في السفر. يبقى لنا المسألة الثانية وهو الباب الثاني، ألا وهو الجمع في الحضر، هل يجوز الجمع في الحضر أم لا؟ اتفق الأئمة الأربعة بل وجماهير السلف والخلف على أنه لا يجوز الجمع في الحضر بلا عذر، لا يجوز الجمع في الحضر بلا عذر. ونقل طبعا كلام الترمذي أنه قال عمل العلماء بهذه الأحاديث الأربعة أحاديث وذكر الأربعة أحاديث بعد الكلام على قتل شارب الخمر في الرابعة، قال وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث ابن عباس أنه قال بأن السلام جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، قالوا لم يعمل به العلماء، ولذلك قال بعضهم يعني توجيها بأن هذا الحديث منسوخ، لأن إجماع الأمة على طرح العمل به. قلنا لا والله هذا خطأ بين، بل قد عمل به العلماء وقال به كيف وقد قال ابن عباس وهو يعمل به، وعندما يراجع يقولون يا ابن عباس علامة تجمع في الحضر، والله جعل يقول إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيقول أراد ألا يحرج أمته، يرفع الحرج عن الأمة. وهذا توسيع في العلة حتى نقول إن كل إنسان وقع عليه حرج يمكن أن يجمع بين الصلاتين كما سنبين أمثلة على ذلك. الغرض المقصود عمر أربعة قالوا لا جمع في الحضر، وقال الظاهرية وقال به بعض المالكية منهم أشهر، وقال به بعض الشافعية كالقفال الشاشي الكبير، وهذا رجل تعلم كبيرا، والقفال هذا طلب العلم كبيرا، يعني عشان الإخوة تتقي الله وتعلم أن إتقان العلم ليس بكبر أو بصغر، أصدق الله أصدق، تعلم العلم كبيرا ثم طارت بكتبه الآفاق، صار فحلا من فحول الشافعية، يعني كأن الفقه موقوف عليه القفال، وأيضا الخطابي، وأيضا قال به ابن المنذر من الشافعية، وقال به بعض الحنابلة وطريق شيخ الإسلام سمية، وهو كلام الظاهرية أصالة جواز الجمع في الحضر. والأصل الأصيل عندهم حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عندما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، هنا دلالة واضحة جدا، إما أن يكون المرء مسافرا وإما أن يكون إيش نائما، فإن كان مسافرا فله الجمع، أما إن كان نائما ها فله النوم. هو المرء إيه حبيب، إما مسافرا وإما إيه وإما حاضر، صح حاضر مقيم صح، فهو الآن ذكر السفر وطار وأغفل الحضر، يبقى إذا المفهوم هنا يعني جمع النبي في الحضر. وقال قولا فصلا، قال جمع السلام في المدينة تصريح أنه في الحضر، جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فاستدل به ابن حزم على عموم جواز الجمع بلا عذر، بلا عذر طبعا معروف اللي هو إيش الخوف والسفر والمطر بالأعذار هذه، يعني يجوز للإنسان إن عنا له الأمر ووقع عليه الحرج أو لحقته بعض المشقة أن يجمع بين الصلاتين من غير إيش خوف، لأن هذا العذر المبيح للجمع، ومن غيره سفر لأنه عذر مبيح أيضا للجمع، ومن غيره مطر، يبقى إذن لا خوف لا مطر لا سفر، وإذا وقع الحرج على الإنسان له أن يجمع بين الصلاتين. والأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على عدم العمل بهذا الحديث، والدليل عندهم الأصل الأصيل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، ونقول نحن معكم على ذلك، لكن جاءنا الناقد ونحن ندور مع الشرح الصدار، بل نحن نواجهكم بقول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقد أتاكم الرسول بذلك، وقد جمع من فعله وجمع ابن عباس، لأنهم قالوا هذا فعل خاص بالنبي، قلنا لا لا لا انتظر، الأصل عدم الخصوص، ويدلنا على ذلك قاعدة الراوي أعلم بما رأى، من الراوي؟ ابن عباس، وعمل ولا ما عمل؟ عمل، وفقهاء المدينة السبعة يعملون به، وهذا من عمل أهل المدينة، لكن مالك خرج بها أنه أولها للمطر، كأنه لم يبلغه حديث المطر كما سنبين. إذن أصل في جواز الجمع بين المغرب والعشاء أو ظهر العصر من غير سفر ولا مطر ولا حضر، فالأصل في ذلك بأنه رفع الحرج عن الأمة، هذا قول ظاهر وهو القول الصحيح الراجح. أما التأويل والتوجيهات التي جاءت من الشافعية ومن الأحناف توجيهات بليدة عليلة لا يمكن أن يقبلها الإنسان، قالوا هذا حديث منسوخ، وين الناسخ؟ أقول الناس منسوخ يؤخذ به هكذا على عواهنه، أين الناسخ؟ لا ناسخ. قالوا الإجماع لعل الناسخ لم يصلنا، قلنا لا والله، التقصير الصحيح ما من منسوخ إلا والناسخ موجود، علم من علم وجاهل من جاهل، لكن تقول ناسخ غير موجود ما نعرفوش، لا هذا خطأ بين ما يصح، يبقى إذن لم تنطبق شروط الناسخ وليس منسوخ. قالوا التوجيه إنه جمع سوري، قلنا هذا باطل، لأنه لو جمع سوري ففيه المشق، وابن عباس يقول أراد أن يرفع إيش الحرج، ده أنت بتقول بأن الجمع جمع سوري وهذه أم المشقة في هذا، كيف يضبط الوقت ووقت الأخير، لأنه ما عندوش ساعة مش بين ما كانش موجودة، اللي كان موجود أنهم كانوا يقدرون يحذرون ذلك بالشمس وينظرون الظل، ومش كل إنسان الأعراب لا يستطيع أن يضبط الوقت تأخير وغير تأخيره، مفهوم؟ ولو احتاج فعل جبريل ضابط الوقت صلى به في الاول ثم صلى فيه ايش باخر الوقت، هذه توجيهات لا يمكن ان تقبل، يبقى يبقى الحديث على ما هو، نقف أمامه معظمين. العلم قال الله قال رسوله، وقد والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعل الصحابة. الراوي الذي نقل فعل النبي فعل ذلك والصحابة قد فعلوا ذلك معه، منهم ابن عمر وأنس، كل هؤلاء يقولون بهذا، وأيضا في المدينة قالوا بذلك، منهم سعيد بن مسيب وغير سعيد بن مسيب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن الجمع في الحضر يجوز، الجمع في الحضر يجوز. أما المالكية فقالوا الجمع في الحضر يجوز بشرط المطر. أولوا وجهوا حديث ابن عباس بقول أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، قال وبين الظهر والعصر، قال بغير خوف، بغير خوف ولا سفر، قالوا ولا مطر، قال ابن عباس قال استغفر الله المالكية أولوها بالمطر. قلنا المطر قد جاء إيش؟ قد جاء تصريحا ونفاه ابن عباس، قال ولا مطر، فأولها غيره بإيش؟ بالمرض، أولها غيره بالمطر. عامة بالنسبة للجمع في المطر فهذا يعني كأنه متفق عليه بين الأئمة على تفصيل، على خلاف في التفصيل، لأن المالكية قالوا الجمع في المطر يجوز ليلا لا نهارا، ولذلك استدرك الشافعي استدراك عظيم على الإمام مالك. أريد طلبة الأصول يفهموني كيف استدرك. أولا الإمام مالك استدل بجواز الجمع في المطر، طيب، بقول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، قال إذا في المطر، ثم قال ليلا لا نهارا، يبقى وجه الحديث بعلة المطر ثم قال ليلا لا نهارا. فالشافعي استدرك عليه استدراك عظيم جدا. ايش الاستدراك اللي ممكن يستدركه الشافعي عليه؟ اصولي هو طبعا توجيه الامام مالك انه ممكن يكون عمل اهل المدينه كان على المغرب والعشاء فقط، وهذا ايضا في خطا مبين. ايش اللي يستدركه عليه اخونا صاحب البنطال والقميص؟ نور مشرق، اين قميصك؟ وأين أنت يوم السبت ويوم الجمعة ويوم الأربعاء؟ أنت ما تريد تعرف زكاة المواشي والبهائم؟ ما خلصت خلاص زكاة تنتهي. طيب لا نسألك لأنك هتستحي وهتتعبنا، فخلاص احنا أشرنا إليك على ما نريد. المشاكل موجودة سواء الليل أو النهار. هو أي وجه يعني الوجهة التي ستجعل الشافعي ينكر إنكار عظيم؟ يعني هو أصوليا في مخالفة هنا، هي المخالفة الأصولية في هذا الباب. يعني أنت ماشي صح كده، امشي بقى تفضل. مش أنا عايز التوجيه الأصولي. لا أقول خصصكم، ده هو المعاتبة في ذلك، الاستدراك في ذلك. تفضل. لا تحفظون القواعد وتطبيقها هو المهم. القواعد حفظها مهم جدا، لأن العلم هذا علم، لكن تطبيقه هو الأصل، هو ده دي المرتبة الثانية المهمة جدا. كهرباء ولا معمل ولا اسمه ايش؟ معمل، ما تقولش القاعده، قولي اللي انت اللي عندك بس، سمعنا بس بالله عليك. ما فيش ايه؟ ما فيش حاجه؟ ما فيش اي اختبارات معمليه عند حضرتك؟ طب نشوف الرجل الكبير هذا، ده طبعا انا عارف ان هو بيطمع في ان هو يكون رئيس، يعني الفتوى تدور عليه، ولا يحق لاحد وهو موجود انه يفتي معه. الامام مالك في قول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، أولها بالمطر وقال ليلا لا نهارا. هو ده اللي همك؟ تعال عراسي بالشامي. تفضل. ده اسمه اتقان طلبة العلم، ترى كيف يموت اللي قدامه عشان ينهي المسألة. سؤال مرة أخرى، قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فقال الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر، أولها وجهها وجه ذلك الإمام مالك أنها للمطر، ثم قال ليلا لا نهارا. كيف تناقشه أصوليا؟ الشافعي كان له استدراك عظيم على الإمام مالك في هذا الباب. إيش بقى ممكن يكون استدراك الأصولي عليه؟ مش ممكن، ده بيرفع ايده كمان، ده كده في مكنون. طب نشوف بس المكنون اللي عند الرجل الطيب. هو انت زيه بالظبط حافظ القواعد سردها؟ لو تفضل يا شيخ، ده ناخد الاصل بقى. الفرع ده فرع لابنك، تفضل. انت كنت تريد ذلك؟ جزاك الله خير. اللي ممكن يكون مستعتب عليه في هذا. طب هذا أستاذ عندك؟ ما هي العلة واحدة. نعم بس طيب خلاص موسى فكر، سيب شعب الآن. هذا كلام مجمل بتبيعه علي وأنا ما بتبعش عليه كلام ده تحبيب. لا لا خلاص خلاص اسمعوني. هو إيش فعل؟ الحديث عام ولا خاص؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء عموما ولا خصوصا؟ عموما، لا سيما انه قال إيه من غير خوف ولا سفر ولا مطر، او عموما صحيح. هو خصها، خصص العموم، خصص الجمع بايش؟ بالمطر، ليس عموم الحرج، لا بالمطر فقط، الحرج الذي يكون بالمطر. ثم جاء على عموم الحديث فخصه مره ثانيه. كيف؟ هو الان الحديث عام في كل مشقة وكل حرج، الخوف ينزل ينزل، السفر ينزل ينزل، ده من باب أول، المطر ينزل ينزل، حرج وقع على رجل من صفقة تجارة معينة ستضيع عليه، حرج عليه ينزل ولا ما ينزل؟ صح. قال لا، هتقول المرأة بمكياجها ينزل، أو تقول أن رجل بالصفقة خاشع نفسه المال يسرق ينزل، رجل حارس على خزنة فأخر الصلاة وهذا له ندين الله بذلك، فأخر الصلاة وجمع بينهما ينزل؟ ينزل. هو قالوا لا، أنا كل هذا لا أقبله، أقبل فقط إيش؟ إذا وجدت القطر اللي هو المطر. طيب، طب المطر هنا بالنسبة لأمين الخزنة الذي أخر الظهر مع العصر أو أخر المغرب مع العشاء حفظا على الخزنة التي يحرسها. طيب نقول له الآن هي على عموم المغرب والعشاء والظهر والعصر ولا خصوص المغرب والعشاء؟ الرخصة إيش؟ عامة ولا خاصة؟ يعني عامة في إيش؟ في الصلوات، صحيح ولا لا؟ هو الآن الحديث عام في كل الحرج فخصصه، خصصه إيه؟ بالمطر، وافقنا على ذلك. ثم جاء بلا دليل فخصص عموم الصلوات. فهمتم؟ هذا الذي ينكر عليه أصوليا. أنت رئت على التخصيص الذي لك فيه وجهة قبلناه، أما الأخرى فكيف تفرق بين المغرب والعشاء والظهر والعصر؟ ما الفرق بينهم؟ إذا كان المطر ينزل في الظهر ينزل في المساء، إيش الفرق بينهما؟ ما في فرق. ما أجل الحرج، قلنا هيقول الحرج أيضا، والحرج باتفاق العقلاء الحرج في الليل وإن كان أشق أيضا ففي النهار فيه إيش؟ فيه المشقة وفيه الحرج. فأنت خصصت العموم الذي لا يخصص، وخصصت أيضا العموم الآخر بتوليه منك فقط، وقد نفاه ابن عباس صارت غاب عنك أنه نفاه ليعممها على عموم الحرج. قلت ليس عموم الحرج بل فقط حرج بإيش؟ بمطر. ثم جئت على الصلوات التي هي الأصل في التيسير، لأن أنت الآن تلحق بهم مشقة. أنت أردت أن تقول ترفع الحرج في المطر، فلابد أن تعمم كل الصلوات. ما الذي يجعلك تفرق بين المغرب والعشاء وبين الظهر وإيش؟ والعصر. هذا الاستدراك على الإمام. لكن هو طبعا هم يقولون، بعضهم يوجه ذلك كابن رشد وغيره، يقول هذه من باب العموم العمل بإيش؟ بعموم البلوى، كما في تفصيل الأحناف على أن عموم البلوى تكون في النهار لا تكون في الليل، لا تكون بإيش؟ بالنهار. هذا الذي يقول، هذا طبعا لا نقبله لأن الأدلة لابد أن ننظر معها حيث دارت. يبقى إذن بالنسبة للجمع في المطر خصصه الإمام مالك ليلا، وهذا خطأ مبين. والصحيح أنه يجوز الجمع في المطر لأنه حرج لعموم حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بين الظهر والعصر. علامة ابن عباس قال أراد أن يحج أمتي، أراد أن يرفع الحرج عن الأم. وجاءت أدلة صريحة في فعل الصحابة، لأن ابن عمر قال كان الأمراء يجمعون بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في المطر وكنت أجمع. كان الأمراء يجمعون وكنت أجمع معهم فين؟ في المدينة. هذا دليل صريح على الجمع من فعل الأمراء في عصر الصحابة وعصر التابعين. وأيضا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس فعل ذلك. وبالسند صحيح أنه جمع بالناس جمع بين ظهر العصر وبين المغرب العشاء في المطر. هذه أدلة أيضا صريحة بجواز الجمع في المطر. يبقى لنا الجمع وين؟ طالما تكلمنا على العموم الجمع بعد المطر هناك حرب آخر ألا وهو المرض. الجمع رجل مريض على سرير في على سبيل المرض واشتد عليه المرض ولا يستطيع أن يذهب ليتوضأ ويستنجي ويصلي ثم مع ذلك في الوقت الذي يليه يقوم ويذهب ويتوضأ فيه مشقة تلحق به، فهل له أن يجمع أم لا؟ أما الشافعية وجمهور الأئمة والمالكية والأحناف قالوا لا يجوز الجمع له، لا يجوز الجمع له، لأنه سلم لما سئل في مقام البيان لم يبين، بين فقط بإسقاط ركن من الأركان. لما قيل أن نسلم على البواسير في حديث الصحيحين عن عمران قال يا رسول الله أشتكي البواسير، فقال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. قال هذا الذي جاء، والأصل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، لا سيما أنه يصلي مضطرعا له ذلك يوضيه أحد، فقالوا لا جمع في المرض. والمالكية خصصوا قالوا نقول بالجمع في المرض ليس على كل مرض، المرض الذي يخشى معه الإغماء وتضيع الوقت بعده، بمعنى أنه في صلاة الظهر قالوا له أنت الآن عندك عملية وهذه العملية لابد أن تغيب عن الوعي ولابد من البنج بعد العصر بساعة بعد الظهر بساعة، والعملية تستغرق 4 ساعات 5 ساعات يعني عند غروب الشمس تستفيق. فالرجل تيقن هنا الآن أنه سيغيب عن الوعي وين في صلاة العصر، فقالوا هنا له أن يجمع بين الظهر والعصر قبل إجراء العملية الجراحية له، يعني إذا خشي الإغماء له أن يجمع. وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر والصحيح الراجع في ذلك، نحن نقول له الآن لا صل الظهر ولا تجمع، وإن أغمي عليك سقطت عنك الصلاة لأنك غير مكلف، أنت غير مكلف. رفع القلم عن 3 قال عن نائم حتى يستيقظ وهذا ليس بنائم هذا غائب، لا عقل له إذا لا تكليف عليه، لا عقل له إذا لا تكليف عليه. فالصحيح الراجح يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين من المغرب العشاء وبين الظهر والعصر إن دعت الحاجة إلى ذلك. الختام أنه يجوز أيضا لكل حرج، كل حرج امتحان، رجل في الجامعة وعنده امتحان وامتحان مهم جدا ورجل يريد تقدير وأن رجل ينفع الأمة الإسلامية باجتهادي والله جعله يحب معالي الأمور، هو لا يريد أن يتراجع في الترتيب، ولو ترك وذهب يصلي الصلاة يمكن الوقت يداهمه فتضيع عليه بعض الأسئلة من ورقة الامتحان فتضيع عليه الترتيب، نقول له الآن لك أن تجمع أخر الصلاة واجمع بين الصلاتين في الحضر لأن هذا حرج. وقد قال ابن عباس عندما سئل أراد أن لا يحرج أمته يرفع الحرج عن أمه. رجل وهو حارس كما قلنا على بناية، حارس على خزانة، حارس على شيء معين ويخشى عليه، يخشى الأمر يكون فيه تفريط، نقول له الآن أخر الصلاة أو أجل أو أو أو أو أو عجل الصلاة وتقف في عملك حتى تؤديه بإتقان. وهذه من إيش؟ من سماحة الشريعة الغراء. هذا بالنسبة للكلام على مسائل الجمع، وينتهي الكلام على البابين هذين الحمد لله على ذلك. الفوائد المستنبطة، أولا سماحة الشريعة الغراء، وهذه من نعمة الله جل في علاه، وهذه تثبت لك كيف رحمة الله بعباده سبحانه وجل في علاه، ما شرع لك شرعا إلا والخير كل الخير فيه، وإلا والرشد كل الرشد فيه، وأنت الرحمة تصلك من هذه الشريعة الغراء. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للمسافر الفطر ويرخص له القصر في الصلاة والجمع في الصلاة وفي المطر أيضا الجمع في الصلاة والصلاة في الرحال، كل ذلك دلالة على سماحة الشريعة الغراء لتستيقن بقلبك أن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك فتحمد الله على ذلك وتأتمر بأمر الله جل وعلا. الفائدة الثانية، الحديث أصل بذاته، لا يصح الإنسان أن يضرب لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ويقول خالف الأصول وخبر الآحاد، وهذه قاعدة عند الأحناف، وخبر وطبعا قد قال بها المالكية استعارة من الأحناف في في في في الكلام عن إيه، رد حديث صريح مع أنه روي مالك في الماضي في الكلام عن إيه درسنا من زمن عندك المصحف، ها لا لا لا لا لا لا وسام بن شارب نعم يعني يدخل فيه، بس هو هذا أهم، مش ده هو ده أشهر من نار على العالم، إنه قال عمل المدينة عمل أهل المدينة ليس عليه، ورد الحديث وقال هو حديث أحد والأصول تخالفه لأن البيع لزم، الإنسان قال إنه بيع اعتراض، فإن كان البيع اعتراضي بعيدا لابد أن يكون لازما، فإن انتهت الصفقة لازم البيع، قلنا لا أخطأت الآن، والحديث أصل بذاته. والأحناف ردوا حديث المصراة بنفس الكلام، قالوا خالف الأصول. أي أصول؟ الحديث أصل بذاته، الحديث السنة والكتاب إيش؟ صنوان، أصلان، متلازمان، لا ينفكان. فنشوش على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحد كائنا من كان، كما قال إمامنا أو المذهب الشافعي قال لا يحل لرجل استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأم على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها، لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الفائدة الثالثة ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. من وين ها؟ معمل المطر حبيبي، إيش المطر؟ فين المطر؟ لا هي شبيهة بالمطر. حرج ها. إذا يبدو سير أحسن، لأن مالك احتج بإيش؟ بفرض من أفراد العموم، لأن ابن عمر قال كان إذا عجل أو جد به السير جمع، بل مر الأشياء قال بدل ما يكون إلا إذا جد به السير. قلنا لا، هذا تخصيص، عندنا حديث معاذ قال بأنه جمع نازل أو سائر، سواء كان نازلا أو كان سائرا. الفائدة الرابعة مراجعة العالم عند الإشكال، مراجعة العالم عند الإشكال، وهذا أصل أصيل. الإنسان مش بهوى لا يأتي يختار ما يشاء من الكلمات أو من الأقوال من المذاهب، ولذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل العسيف لما جاء في مسألة العسيف المشهورة، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحكم، نعم رسول الله أحكم بيننا بكتاب الله إلا في أولاد، سألت أهل العلم، هو سأل بعض الناس فقالوا على ابنك إيش؟ شات ووليدة. قال فراجعت أهل العلم فقالوا لي. يبقى إذن أنت يمكن أن تراجع من لم يتقن العلم، فلا يجوز لك أن تأخذ بقوله. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خلاف والخلاف رحمة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولا فصلا، قال أحسن وينكم بكتاب الله جل في علاه، هو الفصل أن ترجع، وأنت ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الشات والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد ماء وتغريب عام، واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. وحكم بينهم بالسنة. إذن الكلام والاختلاف الذي بين العلماء، وإن قلنا أن الاختلاف رحمة كما يقولون، وإن قلنا أن الاختلاف هذا سائغ معتبر لا إنكار فيه، نعم لا إنكار فيه، لكن الحق لا يتعدى، الحق عند الله إيش؟ واحد. وعلى المرء التقي النقي أن يسعى جاهدا أن يصل إلى إيه؟ أقرب الأقوال إلى سنة، لأنه متعبد لله جل في علاه بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه من هكم عنه فانتهوا. هنا المراجعة جاءت من المراجعة لابن عباس، لما راجعوا لابن سعيد وغير سعيد، لما راجعوا ابن عباس على ما ابن عباس قال أراد أن يحرج أمته، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المشكل أو المشكل الذي يشكل على الإنسان يرفعه العالم، وهو ما كان عالما وما وضع في منزلة العلماء إلا لذلك، لأننا لا نقول بأن العالم هو الذي يعلم الحلال من الحرام، لا لا، العالم بحق ده ممكن يكون شبيه بالعالم، ممكن يكون ناقل عن العالم، ممكن يكون طالب علم مبتدئ. العالم بحق هو الذي يستطيع أن يبين لك المشكل، الذي قال فيه ابن تيمية ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، ولكن العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، موارد النزاع والاختصام وكيفية حل الإشكال، كيفية الترجيح والرد على المخالف، هذا هو العلم. الفائدة الأخيرة تعليل الصحابي يقدم على تعليل غيره. يقدم على تعليل غيره، يعني احنا لو قلنا من الفقهاء قالوا العله هنا في النار رمي النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار او النار تشير فكانما يغمس يده في ايش؟ في دم خنزير. العلماء عللوا بعلتين، العله الاولى قالوا هي للمقامره، وبعدهم قالوا لا هذا شبيه بالقسم بالايش؟ بالازلام وفعل الكفار. فنقول الان هذه التعليلات لها قرائن، فلما ياتيني تعليل من صاحب اقول لا، الصاحب هو اولى باللسان العربي واولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه اعقل الناس واعلم الناس بمراد من مراد رسول الله، لأنك تدور مع مراد رسول الله حيث دار، فأعلم منك بمراد رسول الله الذي قبل يد رسول الله، الذي نظر في عين رسول الله، في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نزل الوحي وهو تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصحابي الكريم الصحابة الأخيار. هنا هذه الفائدة نستنبطها من تعليل من ابن عباس أنهم لما سألوه قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يقع الحرج على الأمة.